ناشف حب النبي انا امدح في المحلى ما ابدع على كله اسمع لكن يا شاب انت مش من نزع الهلال قال له ليه قال كنت من بهلال تسمينا عرب بين هلال كلام وكلام واحد واحد قال له اعرف السلطات كتب عرب السلام اعرف الوزيات جدع رب العمل يحوش طب عين شارك علنا واسمه على كم الوحوش وعرف الفتجدون ما برضه داك زغار وعرف داك قال له طبعا اعرف حسن واعرف القاضي الزين واعرف دياب وزيدان وتمار كبار الهلايل كلهم قال له على دول يا شاعر كذاب على دول يا شاعر كذاب ومنك اتخبى لا تلعمانك ولا تسبه السبع كذاب انت نسيت اميري سمى الهلال سلام انت نسيت جمال المراحيب انت نسيت جمال المراحيب يا راضي الحر تجري المعاني غرب زاد ولا فيش فرسان معلوم سلام الهلال انت بيقول عامر اول ما نبدي نصلي على نبي نبي والمسح في حلال انت عارفه قدرت المحبه انت لو خش ابو زيد على العمران على الساحل قال له يا يونس قال له نعم يا خال قال له يا ولد نخ البخاشي يا يونس نخ البخاشي وارمي في اليمين عقال وبحملك انزل هاشي خلي اشكالك على الرحمن نخ الهجن يونس في الحال ما شوف ملك الالي عاد حكمك يا زمان. الساحبي طبعا رئيسه ورئيس البلد دي يسمي الملك محمود الروني معاه فارس مملوك غير يسمي محمد ومعاه عذراء صبيه يقولها اسمها زهر الروح. طبعا الملك دي عنده عبد العبد ده بطار يسامي العبد رحان في يوم سيده توفاها الله سيده توفى مات الى رحمة الله. طبعا العبد مع مفروض بيجي على ما يحكم مفهوم للبلاد مجال انا كيف ثاني برضه ما عنديش دمع البلاد عند ابو زيد جعت في الساحة لآخر الشهر قال عليك العجب يا جمال ما ياك الساحة دي ما فيها شجار ما فيها على الصرف الرجال بين عالساحة دي ما فيها السلسال ولا ليها أهل ولا صحاب ولا فيها هات المملوك محمد طبعا لعبد الحالي لما تولى الحكم على البلد مرتاح لوحده بعيد عن سحر فيه صلى على النبي شوف العبد ما حصل منه ايه بعد ما مات فيه ما هات الولد محمد على ما كسرني عليها بنو دخان هاتي هاتي جدني